أعزائي مستمعي راديو فجر، أهلا وسهلا بكم في برنامج ليوان سوري. موضوع الحلقة اليوم هو الهوية. نستضيف في هذه الحلقة شخصية تركية هامة ومؤثرة، وهو داعية ومفكر إسلامي له أكثر من 15 كتابا، منها نداء الأخوة، رسالة الطريق، نداء الإخلاص، السير مع الوحي، الدعوة، وكتاب إنشاء الهوية أو بناء الهوية. إنه الأستاذ الفاضل رمضان قيان، وهو من مواليد مدينة مالطية التركية عام 1956. تخرج من جامعة أنانو في العلوم الاقتصادية والتجارية، وبدأ بفعاليات الدعوة والإرشاد بدءا من عام 1983. لديه العديد من المقالات والكتب والمحاضرات والندوات، وكذلك العديد من المقابلات التلفزيونية حول الفكر الإسلامي والدعوة الإسلامية، كما أنه ساهم في مختلف البلاد الإسلامية بفعاليات فكرية ومساعدات إنسانية، وهو رئيس جمعية التوحيد التركية، كما أنه رئيس الهيئة الاستشارية لمنبر الأناضول، المنبر الذي يضم في بنيته أكثر من 60 جمعية تركية تعنى بشؤون الفكر والثقافة والعلم والفن. السيد الأستاذ الفاضل رمضان قيا، أهلا وسهلا بك. هجم هوش كالدنس وش بلدك يا فندم. أستاذي الكريم، نعلم بأنه من كتبكم الهامة كتاب بناء الهوية أو إنشاء الهوية، وهو موضوع هام وضروري خاصة في هذه الأيام. ما هي الهوية في رأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. كملك كساجة، evet hocam. Bir insanın kimsiniz sorusuna verdiği cevaptır. Bismillahirrahmanirrahim ve afdalus salati ve selam ala seyyidina Muhammed seyyidil murselin sallallahu aleyhi ve sellem. أما الهوية باختصار فهي جواب أي إنسان حين يسأل من أنت، وذلك الإنسان إلى ماذا ينسب نفسه، إلى أي عالم القيم يؤمن به، وكيف يطرح حياته، وما هي غايته. كل هذه الأشياء تظهر لنا شكل هوية ذلك الإنسان، أي كيف يعرف أو كيف يعرف الإنسان نفسه، فإن ذلك التعريف يدل على هويته، ليس مهما للإنسان من أين هو وما هو، المهم ماذا ومن هو. وهكذا فالإنسان ماذا أصبح، ما هي جوته، وما هو جوهره، وما هو محيطه، كل ذلك يلي ويظهر ماهية هوية الإنسان. وحين نقوم بتقييم إنسان لا ننظر إلى لصاقته التعريفية ولا إلى عشيرته ولا إلى قوميته ولا إلى جنسه ولا إلى شعاره ولا شهرته، بل ننظر إلى النقطة الإنسانية التي يقف عليها، وننظر كيف يعرف نفسه. لا يقيم الناس حسب قبائلهم وقومياتهم، وعند الله لا يقيم الناس حسب قبائلهم وقومياتهم ولا أممهم ولا حسب مذاهبهم، فقط حسب تقواهم ومواقفهم الإسلامية. وهكذا فالهوية العليا للمسلم هي الإسلام، وهذه الهوية العليا الذي تستند عليه هو الإيمان، فلحظة إيمانه تظهر هذه الهوية الإسلامية. نحن نتحدث عن الهوية العليا، نتحدث عن الهوية التي يطلبها الله منا، ولكن هناك أيضا الهوية الدنيا أي السفلى. فمن أجل أن يتعارف الناس بعضهم بالبعض كما بينت سورة الحجرات بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا. هذه هي الهوية السفلى، أحدهم كري والآخر تركي والآخر عربي، هذه هي الهوية السفلى. المهم بالنسبة لنا هي الهوية العليا، وهذه الهوية العليا هي الإسلام، ومع الذين يؤمنون بهذه الهوية أي الهوية العليا نصبح معهم أخوة، نسير معا لنفس المبادئ ولنفس الغايات ولنفس الأهداف. وهكذا فإن الذي يربطنا مع بعضنا هي الهوية، والذي يظهر ويوضح جودتنا هي هويتنا. ولكن هذه الأيام وبسبب أنظمة القمع على وجه الأرض، الأنظمة الطاغوتية، الأنظمة التي تجبر الناس على التقوقع، وهكذا فإن الذي يربطنا مع بعضنا هي الهوية، والذي يظهر ويوضح جودتنا هي هويتنا. ولكن هذه الأيام وبسبب أنظمة القمع على وجه الأرض والأنظمة الطاغوتية، الأنظمة التي تجبر الناس على التقوقع وتجبرهم على اللاهوية وعلى لباس وهوية معينة ما. ما هي الهويات القومية؟ الهوية الدولية، حب الوطن وحب الدولة، إنها هويات تجبر الناس إليها، هي هويات إيديولوجية، وفي النتيجة تجعل الناس إناسيين وتجعلهم عبيدا وتجعلهم روبوتات، في حين الإنسان بهويته إنسان، بمواقفه إنسان، وبسيره يبقى إنسان. أستاذي الكريم، فهمنا بأن هناك هويتان، هوية معنوية وهوية مادية. الهوية المادية هل هي عامل هدام أم عامل بناء؟ وكيف يمكن إعاقتها إن كانت عامل هدام؟ Ben bunu üst kimlik ve alt kimlik dedim. Üst kimlik akideden kaynaklanır. نعم. أنا سميت ما تقوله بهوية عليا وهوية سفلى. فالهوية العليا تنبع من العقيدة، فهي اعتقادية. فمن هو أحسن مما قال بأنه يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح وأنه من المسلمين؟ وهذه الهوية هي هوية مجمعة وموحدة ومؤاخية ومنجية من الفتن، ومنجيا من الفتن والنفاق ومن الشقاق. أما حول الهوية السفلى، فيمكن للإنسان أن يكون له هوية جماعية، هوية مذهبية، مهنية، عشائرية، وذلك من أجل التعارف فقط، تعارف الناس بعضهم البعض. إذا قدمت الهوية السفلى على الهوية العليا سيؤدي ذلك إلى الضرر، ويبدأ الصراع بين الهويات. أي إذ قلنا بأن هوية الكردية هي أسمى من هوية التركية، عنها أو عندها ستظهر القومية. إذا قلت هوية الحنفية أهم من الهوية الشافعية، ستظهر حرب المذاهب أو حرب الطوائف، شيعي سني. وإذا قال هوية الوطنية الدولية هي القرابة وأنا من عنتاب والعنتابيون فوق الجميع، عنا ستظهر صراع بين المدن ويؤدي إلى تفرقة بين الناس. لهذا فالهوية السفلية عرضية مؤقتة، أما الهوية العليا فهي الهوية الحقيقية، هي الهوية الفطرية، هي الهوية التي يطلبها منا الله. وحين نمثل أمام صاحب الحق نذهب بهويتنا كمسلمين التي بها نكون متحررين ومفلحين. عند الله لا قيمة للهويات السفلية. لهذا نحن ندعو الناس جميعا إلى الهوية الإسلامية. بواسطة هذه الهوية نتآخى ونجهد على إقناع الناس من أجل هذا. حاليا في العالم يتم الضغط والقمع على الهوية الإسلامية فقط لأنهم يقولون ربنا الله. يتم تجهيرهم، تهجيرهم من بلادهم ويعاقبون، وتتعرض بلادهم للقنابل والصواريخ بحيث لا يمكن لأحد أن يعيش هناك. والذنب الوحيد لهؤلاء الناس هو قولهم ربنا الله، ويدفعون ثمن ذلك. وعبر التاريخ يدفع الذين يحملون الهوية الإسلامية الثمن دائما، ولكن من أجل كسب رضا الله ودخول الجنة. الهوية الإسلامية شرط أساسي لا يمكن الحياد عنه. Ve yine İslam coğrafyalarında وكذلك في العالم الإسلامي حين تم الانتهاء أو انتهاء الحاكمية الإسلامية وبدء الحاكمية البشرية والإيديولوجيات والدول البشرية، أجبرت الأجيال على التصبغ على لون واحد وإنشاء عقول موائمة لهم والعمل على إلغاء هوياتهم، وأصبحت فعاليات إيديولوجية. أعزائي مستمعي راديو فجر، فاصل ثم نواصل اللقاء مع فضيلة الأستاذ رمضان قايا. برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان منبر الثقافة السورية. نرحب مرة أخرى بأستاذنا الفاضل رمضان قيا، ونطرح هذا السؤال. أستاذي الكريم، لمحنا أو سمعنا مصطلحين تكلمت عنهما، وهما مصطلح إنسان ومصطلح بشر. ما الفرق بينهما؟ إنسان aslında esas hedefi Adem'in çocuklarıyız. Adem olmamız lazım. Evet hocam. Adem olmak aynı zamanda adam olmaktır, insan olmaktır. نعم. Tabii ki insanın الإنسان بالأصل هو ابن آدم، وعلينا أن نكون آدم. وأن تكون آدم أي تكون إنسان بمعنى الكلمة. وبالطبع للإنسان وصف بشري يعتمد على الطين والتراب، فالإنسان ليس بملاك، والإنسان ليس بمعصوم، فهو من جهة طيني ومن جهة هو المفروض أن يكون خليفة الله على الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، يقول الله بأنه سيخلق خليفة على وجه الأرض ويخلق آدم. لهذا الذين يستمرون بمهمة الخليفة نطلق عليهم اسم إنسان، أما الذين يتهربون من هذه المهمة، مهمة الخليفة، يمكن أن نقول عنهم بأنهم بشر. أستاذي الكريم، هنا يرد في ذهننا السؤال التالي، وهو سؤال عن الانتماء أو فلسفة اللاهوية. فمن المعروف بأن هذه الفلسفة انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا، والآن في سوريا والمنطقة تشهد حروبا، وبدأت تنتشر فيها هذه الفلسفة، فلسفة اللا انتماء أو اللاهوية. كيف يمكن لنا أن نقف ضد هذه الفلسفة؟ Burada şuna dikkat edeceğiz. Biz kimlik derken biraz daha نعم. İslami kimlik. هنا علينا الانتباه لهذا الأمر. حينما نقول هوية فلنشرح الهوية الإسلامية أكثر. الهوية الإسلامية هي بنفس الوقت العائدية، أي المنسوبية، نحن لمن عائدون في هذه الدنيا من أجل اسم من نعيش. ماذا نمثل وما هي العائدية التي نجري خلفها؟ ما هي قضيتنا وما هي غايتنا؟ ما هي معنى الحياة بالنسبة لنا؟ من أجل كل هذا سأقول أربعة أشياء أو أربعة كلمات. الأولى، نحن الذين يعيشون في هذه الدنيا عائدون إلى الله، والذي يحدد هويتنا هو إيماننا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، فصلاتنا وحياتنا ومماتنا لله رب العالمين، أي نحن لسنا عائدون لذاتنا، لسنا عائدون لأسرنا، لقبيلتنا، لعشيرتنا، ولا للدولة ولا للأمة، نحن عائدون إلى الله. أما الكلمة الثانية، إنه لسنا عائدون لهذه الدنيا وإنما للآخرة، نحن ضيوف في هذه الدنيا، نمر ونذهب، نحن هنا من أجل الامتحان. حين تنتهي ضيافتنا نذهب إلى موطننا الأصلي، إلى المكان العائدون إليه، دار الآخرة. لذا لا يمكنه أن يقول أنه يعيش فقط من أجل هذه الدنيا، إنما من أجل الآخرة، والآخرة خير وأبقى. من يتحلى بهذه الهوية الإسلامية لا يصبح دنياويا، وحين نكون في الدنيا نعيش من أجل الله والآخرة. أما الكلمة الرابعة، وبنفس الوقت نحن لا نعيش من أجل ذاتنا، الله خلقنا من أجل الإنسانية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أخرجنا للإنسانية، هي قضية الإنسانية. نحن نحمل هم الإنسانية في قلوبنا ونسعى من أجل إيصال الإنسان للحقيقة، ومن أجل هذا نكدح، لا نفكر فقط بجنتنا، نفكر بجنة هؤلاء الناس أيضا، هي مهمة من مهامنا. الحقيقة التي رزقنا الله نتقاسمها مع الآخرين، وبنفس الوقت الظلم الجاثم فوق الناس، واللا عدالة والجور والشرك والكفر من أجل القضاء عليه، وهنا يأتي دورنا لإخراج الناس من الظلم. من أجل هذا هدف الهوية في الإسلام هو هذه الأشياء الأربعة: أن تكون من أجل الله، أن تكون من أجل الآخرة، أن تكون من أجل الأمة، أن تكون من أجل الإنسانية. ويعمل حسابه كيف سأكسب الآخرة، ويخطط لهذا الهدف. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة. والحياة هي حياة الآخرة، والله يدعوننا على ذلك، والله يدعو إلى دار السلام، إلى الوطن الحقيقي الذي سنبقى فيه. الكلمة الثالثة: نحن لا نعيش من أجل ذاتنا، نحن لدينا أمة. الشق الثالث لعائديتنا هي: نحن من أجل الأمة، من أجل الأخوة، من أجل الأخوة الإسلامية العالمية، لسنا من أجل ذاتنا، نحن نفضل أخوتنا على أنفسنا، الله خلقنا من أجل الأخوة. أي مسلم لا يؤمن إذا لم يحب لأخيه كما يحب لنفسه، وإذا كانت نفسه بحاجة لذلك فإنه يفضل أخاه على نفسه، وهذا ما ذكر في سورة الحشر في الآية 9. ولهذا سيكون لنا جماعة إسلامية، المسلمون أخوة، المسلمون سيكونون أمة، العائدية تتطلب ذلك، لأنهم يجتمعون لله الواحد، للكتاب الواحد، للنبي الواحد. نحن لا فردية عندنا، لا يوجد عندنا فرقة ولا تفرقة ولا شللية ولا عشائرية ولا قومية. نحن عندنا أمة، وهي التي تجمعنا مع بعضنا البعض وتجعلنا أخوة. أما الكلمة الرابعة، وبنفس الوقت نحن لا نعيش من أجل ذاتنا، الله خلقنا من أجل الإنسانية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أخرجنا للإنسانية، هي قضية الإنسانية. نحن نحمل هم الإنسانية في قلوبنا ونسعى من أجل إيصال الإنسان للحقيقة، ومن أجل هذا نكدح، لا نفكر فقط بجنتنا، نفكر بجنة هؤلاء الناس أيضا. هي مهمة من مهامنا الحقيقة التي رزقنا الله نتقاسمها مع الآخرين. وبنفس الوقت الظلم الجاثم فوق الناس واللا عدالة والجور والشرك والكفر من أجل القضاء عليه، وهنا يأتي دورنا لإخراج الناس من الظلم. للناس أخرجت للناس. أعزائي مستمعي راديو فجر، نعود مرة أخرى مع الأستاذ الكريم الفاضل رمضان قيع في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. وأستاذي الكريم، تعلمون أنه في سوريا حرب، كيف ترى هذه الحرب؟ كيف ترى الحرب في سوريا؟ هل هي حرب هويات أم حرب مصالح؟ سوريا ديك صواج hak batıl savaşıdır. Evet hocam. Adaletle zulüm savaşıdır. Özgürlükle kölelik savaşıdır. Ortada bir zulüm var. Ama الحرب في سوريا فهي الحرب بين الحق والباطل. هي حرب بين العدل والظلم. حرب بين الحرية والعبودية. هناك ظلم وهناك طاغي يظلم شعبه منذ سنوات. وهذه الحقوق المسحوقة، العزة والكرامة والحرية والعبودية لله، لهذا نحن ننظر إلى ذلك من منظور أخوتنا السوريون الذين اغتصبت حقوقهم وتلاعبت بكرامتهم، فإن مقاومتهم هي مقاومة حق، ويجب على الكل ما يملك من حس إنساني ووجداني أن يدعم هؤلاء الثائرين. ومن أجل ماذا؟ لأن الظالم والذين يميلون إلى الظلم يتعرضون للنار. إذا ملت نحو الظلم ستمسك النار. لا يمكن للمؤمن أن يقبل بالظلم. ومن أجل ماذا؟ لأن الظالم والذين يميلون إلى الظلم يتعرضون للنار. إذا ملت نحو الظلم ستمسك النار. İmanlarının inançlarının bedelini ödüyorlar, özgürlüğe yürüyorlar. لا يمكن لمؤمن أن يقبل بالظلم. وأخوتنا حوالي 5 سنوات يصمدون ودفعوا مئات الآلاف من أرواحهم ثمنا، وفضلوا الموت بكرامة على العيش بمذلة، ولهذا رفضوا نعمة الله ولذة الدنيا ويدفعون ثمن إيمانهم واعتقادهم ويسيرون نحو الحرية. الإيمان يطلب منا ثمن. هل تظنون أنكم ستدخلون الجنة من دون أن يمر على رؤوسكم ما مر على قبلكم؟ ولهذا أخوتنا في سوريا ليس فقط ضد بشار أسد، وإنما يواجهون كل أمبرياليات العالم وماسونياتها. لذا كان كفاحهم ضد بشار الأسد فقط كان قد ولى منذ زمن، ولكن ليس له يد في الأمر. يقف وراءه الظالمين الروس وإيران والصين وأوروبا ويتلكؤون حتى لا يذهب ذلك الظالم. ولكن الذي لا يحظى بدعم الشعب، أولئك الظالمون، لا يكون له عمر طويل، عاجلا أم آجلا. سيظفر النصر بإذن الله لأولئك المظلومين، وقلوبنا مع أخوتنا، وليكن الله في عونهم. ونحن اليوم في تركيا مع سوريا، نتعرض للامتحان. الله يمتحننا نحن الأتراك بسوريا وبالقدس وبغزة وبأفريقيا وبرقان أفريقيا إلى بزي امتحان ديور. Çok teşekkür ederim hocam. Sonsuz teşekkür ederim. Neşkuru el-alem el-celil el-üstaz Ramazan Kayan ala emeli en neltegi fil halakatil kadime ve mevdu'un cedid ve huve mevdu'u ad-da'va. أعزائي مستمعي راديو فجر، بهذا قد أنهينا هذه الحلقة على أمل أن نلتقي في حلقة أخرى من حلقات برنامج ليوان سوري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.